الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الجاثية، وقد سميت بذلك لما ورد فيها من بيان سبب تأخر البعث إلى يوم القيامة، وهو اجتماع الأمم وجثوها للتحاكم والفصل من قبل الله عز وجل بينها. وتسمى أيضا سورة الشريعة لما ورد فيها من بيان نسخ هذه الشريعة للشرائع السابقة وبيان فضلها على كل ما سبق من الشرائع. وهي سورة مكية كما تلحظون من موضوعها، وتعنى بتصوير منهج المشركين في مجابهة الدعوة والداعية وما تحلى به المشركون من كل صور الهوى والمكابرة والعنت والتكذيب وسوء الأدب. في مقابل ذلك بيان منهج القرآن في مواجهة هؤلاء بالحجج الدامغة والآيات القاطعة والسنن المضطردة، وكل ذلك في عرض يختلف عن السورة الماضية، سورة الدخان، التي كان العرض فيها شديدا وصورها شديدة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كما قد مر. هنا يأتي لون آخر من ألوان الدعوة في مواجهة المشركين، العرض الهادئ والحجج التي تعرض بدقة البيان وسلاسة العرض، وكأن هذا من تنوع الأسلوب وتنوع العرض. تارة تكون الصورة شديدة في وقع آياتها وشدة تصويراتها، وتارة تكون هادئة، عسى أن ينتفع بهذا أو بذاك من كان منتفعا. وبدأت الصورة كغيرها من الصور الكثيرة التي بدأت بالأحرف المقطعة، وهنا الحاء والميم، حاميم. وقد تقدم مرارا القول المختار في معنى تصدير بعض الصور بمثل هذه الأحرف، وذكر الله عز وجل بعد ذلك أن هذا القرآن تنزيل من الله عز وجل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فعزته سبحانه وتعالى تقتضي إفاضة الحجج التي بها الغلبة على الخصوم، وإفاضة الكمالات وأنواع السعادات، وحكمته سبحانه وتعالى تقتضي محو الشبه وإزالة النقائص. وقد نزله الله عز وجل من مقام عزته بمقتضى حكمته، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم ذكر بعد ذلك وأيد هذا المعنى بما وضحه من الآيات البينات، آيات الأنفس وآيات الآفاق التي لا يستشعرها إلا المؤمنون. قال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فدل الله عز وجل دلالة عامة على ما حوته السماوات وما فيها ومن فيها، والأراضين ومن فيها وما فيها كذلك، من الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات، لكن مع كثرة هذه الآيات لا ينتفع بها كل أحد، إنما ينتفع بها المؤمنون. ولهذا قال: لآيات للمؤمنين، لأن الإيمان هو الذي يفتح القلوب لاستشعار مثل هذه الآيات ومثل هذه الدلالات التي بثها الله عز وجل في الكون بأرضه وسمائه، حتى ينتفع بها المسلمون وحتى ينتفع بها المؤمنون. ونظرة عجلة إلى أي شيء فيما يظهر أمام ناظريك، إذا نظرت إلى فوق وإذا نظرت إلى تحت، بل إذا لم تنظر بعيني بصرك فحسبك ما تراه بعيني بصيرتك. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل ما تراه أمام عينك، وفي كل موطن تأمل ترى فيه آية تدل وتقود إلى صنع الله سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض، وخصت السماوات والأرض، لعظم آياتهما مقارنة بغير ذلك من الآيات وما أكثرها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. آيات كذلك في خلقكم، من تأمل كما قال قتادة في خلق نفسه علم أن مفاصله إنما لينت للعبادة. من تأمل كيف خلق على هذا النحو وما الحكمة من خلق جسمه ومفاصله وعضلاته وأدواته على هذا النحو علم أن هذا لحكمة ظاهرة. وما يبث من دابة، ما نشره الله عز وجل في هذا الكون من دابة، يستوي في هذا الدواب أو الدويبات الصغيرة كالذر والنمل، ويستوي في هذا أيضا الدواب الكبيرة التي يمكن أن تراها، يستوي في هذا أعظم الآيات وأكبرها كالسماء والأرض بل والعرش، ويستوي في هذا أيضا أصغر وأقل ما قد يراه الإنسان ولو في حشرة صغيرة من الحشرات. كل هذه آيات معجزات، من الذي يستطيع أن يخلق روحا في شيء من هذه الأشياء وإن دق أو صغر؟ كل هذه آيات، لكن لا ينتفع بها إلا الموقنون. لآيات، أو قال آيات لقوم يوقنون، لأن الأمر يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى ثقة ويحتاج إلى حسن ظن ويحتاج إلى تسليم لهذا المبدع الخالق سبحانه وتعالى. وتابع ذكر آياته، قال: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اختلاف الليل والنهار آية ظاهرة يراها كل أحد، تتابع الليل بعد النهار والنهار بعد الليل وما في ذلك من منافع، لولاها لما استطاع الإنسان أن يستقيم عيشه على هذه الأرض. ففي الليل منافع ما كان الإنسان يستوي عيشه بدونها، وفي النهار كذلك، وما يكون في الليل والنهار من شمس وقمر وغير ذلك مما فصل في مواطن أخرى. والمقصود هنا الإجمال لكي تجتمع هذه الدلائل الواضحات والآيات البينات القويات أمام عقل هؤلاء المكذبين لعلهم أن يرجعوا. قال: وما أنزل الله من السماء من رزق، والمقصود الرزق الذي قد يسبق إلى الذهن أول وهلة أنه المطر، والذي ينزل هو المطر وليس الرزق، لكن يترتب على هذا المطر الرزق، فسمى المطر نفسه رزقا. وقد يكون المعنى أوسع من هذا، فإن الذي ينزل من السماء ليس مجرد المطر وفقط، وإنما ينزل أمور كثيرة، ينزل من السماء أمور حسية وأمور معنوية، ينزل من السماء المطر، وينزل من السماء الأشعة وما فيها من حرارة الشمس، وينزل من السماء ضوءها الذي يسير فيه الإنسان، نعم كثيرة. وأعظم النعم النعم المعنوية، ينزل من السماء الوحي الذي به هداية الإنسان وهداية البشرية لطريق السعادة في الدنيا والآخرة. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا إشارة إلى أن المقصود الأول من الرزق هو الرزق المباشر الذي يعرفه أمثال هؤلاء المشركين، لأن هؤلاء لا يؤمنون بوحي، وقد لا يفطنون لغبائهم إلى بعض الصور الدقيقة كالضوء والأشعة والحرارة وغير ذلك، لكنهم مهما جحدوا ومهما عاندوا فإنهم لا يستطيعون أن ينكروا المطر الذي عيشهم مرتبط به من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح أيضا هذه من الآيات العظيمة، تصريف الرياح، تارة تأتي بريح الصبا الذي هو من أنسم وأنفع شيء، وتارة تأتي بريح الدبور الذي فيها الشدة والقوة المهلكة، تارة تكون ليلية ينتفع بها الإنسان في ليله، وتارة تكون نهارية، تارة تكون شمالية، وتارة تكون جنوبية. يعرف هذا الذين يركبون البحار ويحتاجون إلى مثل هذه الريح، والذي يسيركم في البر والبحر، كل ما يحتويه هذا التصوير من معاني يعرفها كل إنسان، خصوصا من كان يحتاج إليها حاجة مباشرة. كل هذا والذي قبله وما لم يذكر هنا، كل هذه آيات لكن لا ينتفع بها إلا من وفق لاستعمال عقله، آيات لقوم يعقلون. يحتاج المسلم إلى الإيمان، ويحتاج إلى اليقين، ويحتاج إلى العقل أن يعقل عن الله عز وجل مراده بالوحي. ثم قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الآيات التي أجملت هنا إنما هي آيات الله، وتوجه بالخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي، قال: نتلوها عليك بالحق. يعني هذه الآيات آيات حق ودلائل صدق، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم عجب السياق من شأن هؤلاء الذين لا يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني إن لم يؤمنوا بهذه الآيات مع ظهورها ووضوح دلالتها، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، إنما الإشارة هنا بعد الله وآياته، ذكر أو تقديم لفظ الجلالة هنا للتأكيد وللتنبيه وللإشادة، كما تقول أعجبني زيدا كلامه، بدل أن تقول أعجبني كلام زيد تقدم للإشادة والتنبيه والتأكيد، أعجبني زيدا كلامه. كذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وحينئذ لا يليق بمن هذه حاله من عدم الإيمان بهذه الدلالات القوية، لا يليق به إلا أن يتوجه إليه بالتهديد والتنكيل. ومن ثم قال الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. أفاك كثير الإفك والكذب، يتكلم في حق الله تعالى وشرعه بلا دليل، وهذا ليس خاصة بأهل الكفر وفقط، بل من ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه مسلم وتكون بضاعته على هذا النحو من الجرأة على الله عز وجل بأن يكون أفاكا يتكلم في حق الله وفي دينه وفي شرعه، ويفتي فيما هو جاهل به بلا دليل وبلا نص وبلا وحي. فالويل كل الويل له، ويل لكل أفاك أثيم. وإنما جاء الاسم تبعا لهذا الإفك، لما ترك الاستدلال لا عن غفلة كان أثيما كثير الإثم والذنب، وقد ترك الاستدلال لا عن غفلة وخطأ في الاجتهاد، وإنما مع وضوح الحجة، لأن الله تعالى قال: يسمع آيات الله. فهو أثيم لأنه ترك الاستدلال بالآيات حالة كونه يسمعها، مع أنه يسمعها فهو آثم عن علم وليس عن جهل. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. هذا تعريض بأهل الكفر الذين لم يؤتوا من قبل الجهل بالدلالات والآيات بقدر ما أتوا من قبل المعاندة والاستكبار. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني كما لو كان لم يسمعها وقد سمعها. فبشره بعذاب أليم، ما بقي إلا التهكم والسخرية. فبشره، والبشارة لا تكون إلا بالخير، أبشر بخير، لكن إذا قيل أبشر بشر فهذا فيه مع ما فيه من الدلالة على الشر فيه تهكم وفيه سخرية، لأن الشر ليس موطنا للبشارة. فبشره بعذاب أليم. قال: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذا علم من آياتنا شيئا، يعني لو ظهرت الدلالة أمامه، وذلك أن كل إنسان فإنه معرض أحيانا لأن يفيء وأن ينتبه وأن يعني يجبره ظهور الآيات إلى نوع من الإنصاف، لكنه لو كان كافرا فإنه لا يدوم إنصافه كما قال بعض هؤلاء الكافرين، كما قال قوم إبراهيم لما ظهرت الدلالات والآيات فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. هذه لحظة صدق، أحيانا يعتري الكافر لحظة صدق لكن لشؤم كفره لا يدوم عليها، ثم نكسوا على رؤوسهم وارتدوا مرة أخرى وعاندوا الآيات. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، هزئ واستهزأ بعد العلم، والاستهزاء بعد العلم أشد وأنكى من الاستهزاء مع نوع جهل، ولهذا كانت المهانة أنسب جزاء لهؤلاء، فالجزاء من جنس العمل، ولهذا قال الله تعالى أولئك لهم عذاب مهين، ثم قال من ورائه جهنم، فسر هذا العذاب تفسيرا يدل على شدته وغلظته، فجعله من ورائهم، والشيء الذي يأتيك من ورائك أشد من الذي يأتيك أمامك، لأن الذي يأتيك من أمامك تستعد له وتعرف كيف تتعامل معه، لكنه لو جاء من ورائك فأنت لا تراه، ومن ثم لا تحسن تتقيه لو كان يتقى، ومن ثم لا يفوتك هذا العذاب أو لا يفوت الأبعد هذا العذاب، ولهذا قال الله تعالى من ورائهم جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ماذا تغني عنهم أموالهم التي كسبوها في الدنيا، ماذا تغني عنهم أولادهم أو مناصبهم أو وجاهتهم، كل هذا ليس بشيء، ولهذا أجمله الله تعالى وما ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، وأيضا أولياؤهم وأندادهم وآلهتهم المزعومة، وسع المعنى، ليس المقصود الأولياء يعني الأحجار التي كانوا يعبدونها أو الآلهة، بل كل من ضل عن الطريق المستقيم لا يغني عنه من اتخذه إلها من دون الله، لا يغني عنه من أفرده بالمحبة وضيع منه جنة عرضها السماوات والأرض، فيدخل في هذا كثير من المفتونين والمخدوعين والمغبونين ممن قد يظنون نسبتهم إلى الدين لكنهم أبعد ما يكونون عن الدين. قال الله تعالى هذا هدى، يعني أما القرآن الذي نزل عليك يا محمد فبرغم تكذيب المكذبين صلى الله عليه وسلم، فبرغم تكذيب المكذبين يبقى هذا القرآن هدى، لا يضره تكذيب المكذبين، وحسبه أنه كلام الله وأن الله عز وجل هو الذي وصفه بهذه الأوصاف التي تليق به. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، أما العذاب الأليم الشديد الموجع فهذا مصير الكافرين الذين كفروا بهذا القرآن، فالمعركة محسومة على الأقل في الآخرة، وإن ظهر يعني لهؤلاء دولة في الدنيا فإنها أيضا لا تدوم. ثم بيّن الله عز وجل وهو يأخذ جولة تالية في بيان آياته سبحانه وتعالى في الكون، عسى هؤلاء أن يرجعوا وأن يفيئوا، يبين الله عز وجل ما امتن به على هذا المخلوق الضعيف مع صغره وقصره وضعفه وعجزه ومهانته، إلا أن له عند الله عز وجل شأنا، ولقد كرمنا بني آدم، هذا المخلوق الضعيف المكرم يبين الله عز وجل هنا رعايته له مع صغره وحقارته، لكن هذا أو هذه حكمة الله، قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا المخلوق الصغير سخر الله عز وجل له الخلائق الكونية الهائلة العظيمة وهداه إلى سر ناموسها التي أو الذي يستطيع أن ينتفع بها إذا توصل إليه، فأقدره الله عز وجل على ذلك وضرب له مثلا من أعظم الآيات الهائلة الكبيرة البحر، هذا البحر الذي يقف الإنسان فيه فينظر عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه فلا يرى نهاية، حتى يتصور أنه ليس له نهاية إلا بعد أن يخوض تجارب كثيرة فيعلم أن له نهاية، لكنها نهاية بعيدة وبعيدة جدا، ويقف خائفا راهبا من عظم هذه الآية. ثم مع ذلك فالله سبحانه وتعالى يطلعه على كيفية تسخير البحر بمعرفة الرياح واتجاهاتها، وعلى كيفية تسخير السفن في هذا البحر، وكيفية الانتقال، وكيفية التحكم في كثير من هذه الآيات الهائلة. وما كان لولا الله سبحانه وتعالى أن يهتدي إلى ذلك. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني ما سخر الإنسان هذه الفلك إلا بأمر الله، إذ لولا الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه لذلك لما اهتدى. قال ولتبتغوا من فضله، وفضل الله عز وجل الذي يبتغيه الإنسان في البحر كثير ومتنوع، وقد يقف بعض الناس في بعض العصور على بعض هذه الصور، ثم يأتي الناس في عصور أخرى فيكتشفون صورا أخرى كثيرة، ولا تنقضي عجائب البحار التي خلقها الله وأودع فيها ما أودعه مما عبر عنه هنا بقوله فضله لتبتغوا، ولهذا قال من فضله، من بعض فضله على حسب هدايتكم وعلى حسب ما وصل إليه الإنسان. فقد يصل بعض الناس في بعض العصور إلى أن ما يخرج من فضل الله من البحر هو مجرد الصيد الذي يأكل منه الإنسان، وقد يستخرج غيره زينة كاللؤلؤ وغير ذلك، وقد يستعمل في التجارة والتنقلات، وقد يستعمل في بعض صور المعرفة والتجارب، وقد يستخرج منه أو يستخرج منه بعض المعادن كما يستخرج منه البترول ونحوه الآن، وهذا جديد على كثير من العصور قبلنا، وسيأتي في بعض العصور التي بعدنا أمر كان جديدا علينا، وهكذا إضافة إلى الأمور الترويحية المعروفة من استخدامه في النزهة وفي بعض الرياضات ونحو ذلك. كل هذا آية، بل آيات، إن في ذلك لآيات، لكن الآيات دائما لا ينتفع بها إلا المؤمنون الذين يعقلون الذين يتفكرون الذين يتذكرون. أما الأنعام التي لا تتأثر ولا تفكر ولا تنظر أبعد من موضع قدمها فليس لهؤلاء الآية وليس مع هؤلاء الكلام. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. والآية مكية، وقد كان الصراع على أشده، وكان المشركون يسومون المسلمين سوء العذاب، فكيف يسوغ أن يقال على المؤمنين أن يغفروا وأن يصفحوا وأن يتحملوا أذى هؤلاء؟ ولهذا قال بعض أهل العلم بل آية، فالآية مدنية لأنها أشبه بالقرآن المدني، وقالوا إنها نزلت في شأن عمر رضي الله عنه لما سبه بعض الجاحدين والكافرين، لكن لم يصح هذا، وإنما الآية مكية على ظاهرها، وإنما الوجه أبعد من هذا الوجه الذي قد يقوله من لا ينتبه إلى المقصود من هذه المغفرة المرجوة. هذه دعوة إلى المؤمنين مع أنهم لم يظهر لهم العلو في البلاد ولا في ظهور منهجهم ودينهم بعد، إلا أنها دعوة للمؤمنين إلى الترفع بإيمانهم والاستعلاء بدينهم وسعة الأفق ورحابة الصدر في مواجهة هؤلاء الكافرين الذين هم مع سطوتهم ومع قوة أدواتهم، إلا أنهم لكونهم محجوبين عن نور الهداية فإنه ينبغي الشفقة عليه. وهكذا كل كافر وكل جاحد مهما حيزت له الدنيا، فإن المؤمن مهما كان فقيرا ضعيفا قليلا ينبغي أن يشفق على هذا الكافر الجاحد. لماذا؟ لأنه إن ظهر يعني سطوته وطوله إلا أنه في الحقيقة مسكين، مسكين. هذا الذي حجب عنه نور الهداية هو أضعف الناس وأكثر الناس فقرا وعجزا ومسكنة باعتبار ما يؤول إليه، من الضلال والعجز والعذاب في الآخرة. ولهذا لا ينبغي أن يغتر المسلمون إن كانوا في فقر وضنك ونحو ذلك بما عليه الكافرون من الأدوات والمتاع وزينة الحياة الدنيا. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى هذا المعنى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أنت مع ضعفك وربما مع فقرك وربما مع ما تسام به أحيانا سوء العذاب من أهل الظلم والبطش والمعاندة والكفر ونحو ذلك، فأنت في عافية بإيمان، أنت في استعلاء بدينك، أنت في سعادة. لو علمها هؤلاء لطلبوا منك أن تبادلهم ما هم فيه من الشقاء، وما أنت بقابل وما أنت براغب وما أنت بمجيب. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لا يرجون أيام الله يعني لا يعتبرون بنعم الله، يعني لا ينتفعون بآيات الله، يعني لا يخافون أيام الله ووقائعه التي حكى عنها وفعله بالكافرين والمكذبين، لا ينتفعون بشيء من هذا. وحينئذ فهذا سبب شؤمهم وهذا سبب بلائهم وهذا موطن الشفقة فيهم، لا ينتفعون ولا يهتدون ولا يعتبرون، فينبغي أن يشفق عليهم المؤمنون. وليس معنى إشفاق المؤمنين أن يحبوهم أو أن يوالوهم، وإنما أن يسيروا في طريق دعوتهم لكن بكل الصور التي قد تشتد أحيانا وقد تلين أحيانا على حسب المصلحة، كما ترى في بعض جدالات القرآن لهم فيها شدة وفي بعضها فيها لين، وهذا كله من الشفقة. فالشدة لأجل الشفقة واللين أيضا لأجل الشفقة، وهكذا صاحب الدعوة قد يشتد وهو يقصد الشفقة في شدته، وقد يلين وهو يقصد كذلك الشفقة في لينه. ثم بين الله عز وجل في تعقيب سريع أهمية فرضية التبعة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم بين: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. هذا معنى متكرر دائما لا تكاد تخلو منه صورة إما تصريحا أو تلميحا، وهو معنى فرضية التبعة: كل امرئ بما كسب رهين. إياك أن تأخذ المسألة أمرا جماعيا مجتمعيا تقول الناس ونحن والدنيا والعالم، دع عنك العالم والدنيا والناس ونحن، وكن في خاصة نفسك، قل أنا سوف أهلك إن لم أتبع الشرع وإن لم أستقم وإن لم ألتزم، وسوف أسعد وأنجو إذا استقمت وإذا اهتديت. لأن التبعة فردية، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن قيادة البشرية لا بد أن تنتقل إلى قوم يكونون أهلا لها، وكيف أن الله عز وجل أعطاها لبني إسرائيل ربحا من الزمن. كانت قيادة البشرية بأيدي بني إسرائيل لما كانوا أصحاب الوحي منذ مبعث موسى صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بكل أنبياء بني إسرائيل إلى أن ختموا بالمسيح صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الدولة لبني إسرائيل هي الأمة الشريفة العظيمة التي مبعث شرفها ومبعث عزها استقامتها على منهج الله وكونها متصلة بوحي السماء. إلا أنهم لما خالفوا وعاندوا وتنكبوا طريق وحي السماء ما بقي إلا اتباع الهوى، وهذه الدنيا لا يصلح لها أن تقاد بالهوى، وإنما يصلح أن تقاد بوحي السماء. وفي هذا إشارة إلى أن القيادة لا بد أن تتغير، وحينئذ يأتي رسول جديد ويأتي شرع جديد ويأتي وحي جديد غير قابل للتحريف، يحفظه الله عز وجل ضرورة كونه الوحي الخاتم والشريعة الخاتمة والنبي الخاتم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرج الله عز وجل على هذه القضية بذكر بني إسرائيل وما كان لهم مما استحقوا به أن يكونوا في العلو وفي أعلى مراتب الفضل، وكيف نزلوا إلى أركس مراتب الدناءة، وسر ذلك شرع الله عز وجل الذي من أقامه ارتفع به ومن ضيعه هبط به. قال: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، يعني يمتن الله عز وجل عليهم بما أوتوه من الكتاب التوراة والحكم وهو العمل بهذه الشريعة، والنبوة ليس في صورة نبي واحد بل في أنبياء، وهذا من خصائص بني إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء، وأمتنا لشرفها وشرف نبيها صلى الله عليه وسلم وشرف المؤمنين فيها كفاهم نبي واحد، وإنما ورثت هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء هم الذين يتولون دينه وشرعه، لكن كان في بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذا وجه فضيلة لهم لو أنهم حافظوا على ذلك وانتبهوا إليه. ورزقناهم من الطيبات، وفي مقابل ذلك أعطاهم الله عز وجل من صور الطيبات ما فصل في مواطن أخرى من المن والسلوى وغير ذلك. قال: وفضلناهم على العالمين، والمقصود على العالمين من أهل زمانهم، ولو لم تضع هذه هذا الاستثناء وحملت الأمر على عمومه فإنه يخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة بنصوص أخرى، وذلك أن الله عز وجل ذكر في هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي بني إسرائيل فضلناهم على العالمين، فهذا عموم لفظي يعارضه هذا العموم الذي يخصص هذا ذلك العموم الأول، ولأن السياق أيضا يدل على هذا، فالمراد في حكاية كون بني إسرائيل مفضلين على العالمين السياق يدل على أنهم على العالمين من غير هذه الأمة، لأن الله يقص على هذه الأمة، كانوا مفضلين على العالمين ولم تكن هذه الأمة قد جاءت بعد، وهذا قصص لهذه الأمة، يقص عليهم أي علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم به على غيره إلى أن جاءت هذه الأمة المرحومة، وذكر الله عز وجل في شأنها نصا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، يعني ما أكثر البينات والحجج الواضحات التي قامت على بني إسرائيل، لكن فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني كان اختلاف بني إسرائيل عن تحاسد فيما بينهم وعن نزاع وعن ظلم مع معرفة الحق، وهذا أشد وأنكى، أن يكون الخلاف لا عن جهل ولا عن لبس وتلبيس، وإنما الخلاف مع سبق الإصرار كما يقولون، مع سبق العلم وإقامة الدلائل والمعرفة، ولهذا قال: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يهيئه لتسلم قيادة البشرية بعد فشل بني إسرائيل في رفع راية وحي السماء، قال: إن ربك يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أعرض عن هؤلاء وقم وتسلم مكانهم هذه القيادة، ولهذا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي كتب الله عز وجل لك الخلافة في الأرض برسالة جديدة وشريعة جديدة، الحرص على متابعتها يدل على كل ما يحتاجه وما يرجوه وما يصبو إليه الإنسان من خير الدنيا والآخرة. وقوله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا دليل على أن الأمر دائر بين شيئين لا ثالث لهم. الأمر أوضح من أن يختلف عليه، إما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، ليتهم يعلمون، إذ لو كانوا يعلمون لعلموا أنه لا نجاة إلا بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فليس هناك فرض ثالث فرضه الله تعالى، ولو كان هناك فرض ثالث فرضه كأن يقول لا تتبع فاتبعها، يعني الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أو كذا مثلا، لكن الله عز وجل حصر الأمر ومحضه بين أمرين، إما اتباع الشرع وإما اتباع الهوى. وذكر عن أهل الهوى أنهم لا ينتفعون ولا ينفعون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ثم حذر من مغبة سلوك سبيلهم، قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الظالمون الذين يتبعون أهواءهم، والذين لا يصدرون عن وحي، ولا يصدرون عن دليل، ولا يصدرون عن شريعة محفوظة بحفظ الله عز وجل. ما أحوج كثيرا من المسلمين إلى مثل هذه الآية، وهم يحكمون غير شرع الله، وهم يتحكمون إلى غير شرع الله، وهم يعظمون غير منهج الله سبحانه وتعالى على اختلاف الأسماء والمسميات التي قد يعني يرونها كبيرة وعظيمة ويتداعون إليها ويتنادون بها، لكن مع الأسف ما هي إلا سراب. ولهذا قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، ثم قال والله ولي المتقين، يعني لا يتولى الله هؤلاء الذين لا يعملون بشرع، وإنما يتولى الله من المتقين. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهالات والأهواء إلى أنوار الوحي والشرائع. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكثير من المسلمين الآن يتولون الطاغوت لكي يخرجه كل صور الطاغوت، سواء باتباع الكافرين أو الأهواء أو الأمزجة أو المصالح أو السياسات التي تخالف الشريعة أو غير ذلك، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولهذا قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما كملت الصورة على هذا النحو قال الله تعالى هذا بصائر، هذا بصائر، أي القرآن الذي هو كلية هذه الشريعة وأصلها ومصدرها ومنبعها بصائر. جعل الله عز وجل ما في القرآن من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، كما سمى القرآن قبل ذلك وحيا، وكما سماه روحا سماه هنا بصائر، ليس بصيرة واحدة، هو بصائر لما أودع الله عز وجل فيه من التبصرة في كل وجميع الأمور التي يحصل بها الانتفاع للمؤمنين. ثم أنكر الله عز وجل على صنف من الناس، سواء كانوا بني إسرائيل الذين هم أقرب ما يكون في السياق، أو أن الأمر عام لكل من سلك هذا المسلك، وهذا أولى بطريقة القرآن. أنكر عليهم هذه الغثائية في التفكير حين تستوي عندهم الأمور كلها، المؤمن والكافر والبر والفاجر ومن أطاع ومن عصى. قال الله تعالى منكرا على هؤلاء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني لا يكون هذا أبدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه صور ذكرها الله تعالى، ومعنى كرره الله تعالى مرارا، وهنا زاده بيانا بنوع من الإنكار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فيها نوع من الإنكار، لو عقله من عقله لا كاد ألا يعني يتمالك نفسه من الرهبة والخشية والخوف. ولهذا قام تميم الداري رضي الله عنه بهذه الآية ليلة كاملة قرأها وهو في صلاته بالليل فما استطاع أن يجاوزها وجعل يكررها حتى أصبح حتى فجأه الفجر. هذه نفوس خاشعة ونفوس متدبرة ونفوس متأملة ونفوس تعرف كيف توظف الآيات في مصلحة نفسها. لا يكن كالغافلين الذي يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية نزلت في الكافرين. أما أنا الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا وإحنا ناس مؤمنين والحمد لله ولا يزال يخدع نفسه حتى يفاجأ بخلاف ذلك. كلما يعني أردت أن تنصحه قال لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إحنا بخير والحمد لله إحنا كويسين والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا الحمد لله راح في داهية. نعم أبدا ليس كذلك. وإنما مهما كان شأنك لابد أن تبقى وجلا خائفا إلى أن تلقى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذه الحساسية وهو الذي علمها للمؤمنين. كان يقول والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي غدا بأبي هو وأمي صار ما يدري. والله تعالى قال له يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر ما ذكر عنه بأبي هو وأمي صار. ومع ذلك يقول لا أدري ما يفعل بي. ويقول ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكان يستغفر الله في الليلة 100 مرة وكانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. هذه الحساسية هي التي تجعل القلب يتفتح لآيات الله ويخشع وينيب ويتأثر ويبكي وفي بكائه سعادته في الدنيا قبل سعادته في الآخرة. لأن أحيانا يكون الشقاء لأنك لا تتأثر تقول أنا أقرأ القرآن كما أقرأ الجريدة لا فرق بينهم وحينئذ لا أجد عندي الدافعية للقراءة. لماذا؟ ليس عندي خشوع ليس عندي تأثر. أتمنى أن أقرأ القرآن فأتأثر فأبكي فتنزل الدموع فتزيب شحوم الذنوب والمعاصي وتغسل أوساخ ما جرى مني أريد أن أفتدي هذا المعنى ولو بكل ما أملك من المال. ثم أنت محروم منه. قد تكون أو قد يكون هذا الحرمان لعدم هذه الحساسية لأنك دائما توزع المعاني على غير أما أنت فسالم. وهنا يستعمل الحمد في غير معنى الحمد لله الحمد لله وهذا الحمد يعني لا يكاد ينفع وليس هذا الحمد في باله. وإنما الحمد لله عز وجل على أن تهتدي إلى معاني هذه الآيات لا على أن تصرفها عنك إلى غيرك ومن ثم لا تستفيد. أم حسب الذين اجترحوا السيئات. نحن بحاجة إلى إعادة قراءة هذه الآية على هذا النحو أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. إنكار أن يستوي المحسنون والمسيئون لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة لا في المحيا ولا في الممات. كيف؟ وقد عاش هؤلاء يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات عاشوا في المحيا على القيام بالطاعات بينما عاش أولئك الذين عملوا السيئات واجترحوها على ركوب المعاصي. وكذلك في الممات عاش هؤلاء الذين آمنوا على البشرى من الله تعالى وانتظار الثواب ثواب الطائعين. وعاش أولئك الذين اجترحوا السيئات على اليأس من رحمة الله وانتظار هول ما أعد لهم من عذاب. ساء ما يحكمون يعني ساء حكمهم حكما. قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق يعني لا كما حسب هؤلاء الجاهلون من التسوية بين الأبرار والفجار. لأن التسوية بين الأبرار والفجار خلاف العدل والإنصاف. والله تعالى ما أقام السماء ولا الأرض ولا خلق الدنيا ولا الآخرة هكذا عبثا وإنما بالعدل والإنصاف. وهذا سر هذا التعقيد. وخلق الله السماوات والأرض بالحق يعني ساء ما يحكمون لا يكون ذلك لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا إشارة إلى الغاية من هذا الخلق وهو تحقيق العبودية لله، وأن الله عز وجل جامع أهل الدنيا جميعا لجزائهم، وهذا من كمال حكمته وتمام عدله. ثم بيّن الله عز وجل صورة متكررة لكثير من الناس ممن يعيشون في الدنيا أشبه ما يكونون بالأنعام مع الاعتذار للأنعام. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني أفرأيت شخصا كهذا، والله ما أكثر هؤلاء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني الذي يجعل إلهه الهوى، فكلما هوي شيئا ركبه وكلما هوي شيئا سار وراءه وكلما هوي شيئا سارع إلى تنفيذه وإظهار الإعجاب به، مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا كما قال المصنف قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، لأن المعتزلة تجعل العقل إلها، هو الذي يحسن وهو الذي يقبح، ومن أعجب ذلك أن العقول تتفاوت وهم يعلمون هذا. ولهذا ترى يعني مبتدعا ضالا معتزليا يصل من خلال الهوى إلى حكم من الأحكام، وأخوه وزميله وصاحبه الذي هو مثله في المبدأ وفي المنهج إذا به يصل من خلال عقله إلى حكم مخالف، هذا ينكر الشيء بدعوى العقل، وزميله يثبت الشيء بنفس دعوى العقل، لكنهم لا يستحيون، حسبهم هذه أن يستحيوا. قال: لو أنهم فطنوا إلى أنهم هم أنفسهم بدعوى العقل الذي يحسن ويقبح يختلفون، على الأقل لا يتجملون أمام الناس لكان هذا رادعا لهم، لكنهم لا يرتدعون. وفيه من باب أولى إشارة إلى يعني ما عليه كثير من أهل الكفر والضلال من ركوب الهوى من باب أولى، كما عليه مثلا الكافرون في زماننا هذا كالأوروبيين والأمريكان ونحوهم، كلما هووا شيئا سنوا له تشريعا لأنه لم يعد عندهم تشريع، تارة حرموا الخمر وشرعوا التشريعات بهذا، ثم رأوا أن في ذلك مخالفة لأهوائهم فعادوا فشرعوا إباحة الخمر، ثم مرة أخرى يعني حرموا الشذوذ بين الجنسين ونحو ذلك، قالوا هذا أمر يعني لا يجوز وهذا حرام وهذه جريمة، ثم ركبوا أهواءهم في عصور أخرى وقالوا: من قال إنها حرام؟ أبدا ليس بحرام، هذا شيء طبيعي جدا، وهذا من حق كل إنسان أن يكون كذا وكذا وأن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، فنادت الفطرة. طيب والأولاد؟ قالوا: ما في مشكلة يتبنوا، لأن طبعا مش ممكن هيجيبوا أولاد الرجل وقال يتبنى أي واحد، ونحن نعطيه هذا القانون ونسن له هذا التشريع ويصبح هذا الولد المتبنى ابنا للرجل والرجل أو ابنا للمرأة. طب والدنيا إذا هكذا تضيع الدنيا وتفنى؟ قالوا تفنى إذا كانت تفنى بعدنا، المهم أننا يعني الكم سنة التي نعيش فيها يعني لا يكون هذا هو أصل الهوى وهذا عبادة الهوى. والعجب ليس من شأن هؤلاء الأنجاس من الكافرين، لكن العجب أن يكون الرجل ينتسب إلى هذه الملة ويزعم أنه مسلم واسمه أسماء المسلمين ويتظاهر بالإيمان بالله ووحدانيته وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجمع الوحي والرسالة والتوحيد والاتباع وكل هذه المعاني في سلة ويرميها في المهملات والعياذ بالله، ويزعم أنه أدرى وأحكم وأعلم بتسيير شؤونه، وأن هذا الوحي أمر قديم قد لا يتفق مع الزمان ولا مع المكان ولا متغيرات العصر ولا طبيعة البيئة، والعالم صار قرية، والكلام الذي تسمعه في الجرائد وفي الإذاعات ونحو ذلك هذا أصل الضلال. ولهذا قال: وأضله الله على علم. أضله الله على علم يعني على علم من الله باستحقاقه للضلال، أو على علم منه بالحق فيكون وزره أعظم لأنه ضل لا عن جهل، وكلا المعنيين لازم. قد أضله الله على علم منه بأن هذا ضلال ولهذا ويل له من الله، وأضله الله على علم من الله أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس أهلا للهداية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وختم على سمعه وقلبه، ليست القضية ضلال وفقط، وإنما ختم على سمعه يعني فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه يعني فلا يهتدي إلى ما ينفعه، وجعل على بصره غشاوة يعني لا يرى ما ينفعه، صار عنده تلوث، تلوث سمعي وتلوث بصري وتلوث قلبي، ينظر إلى المحرمات والمنكرات يقول ما أجملها وما أحلاها، وليس فيها أدنى شيء ولا أدنى إنكار، والعجب كل العجب من الذي ينكر هذه المبصرات، يسمع المنكرات فيقول الله الله ليس فيها أدنى شيء، هذا مما هذا غذاء للروح، يهتدي بقلبه إلى الضلال ويظنه هداية، وليست هذه هداية، وإنما هذا مكر مكر به، هذا مكر مكر به رب الكعبة، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أين نطلب له الهداية؟ هل يتصور أن نذهب إلى يعني أي صيدلية فنطلب له يعني قرصا من الهداية؟ وليت يعني هذا ممكنا، فإن الهداية لا تكون ولا من الأنبياء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهديه من بعد الله؟ الجواب محذوف لأنه ظاهر، لا أحد يهديه إذ أضله الله سبحانه وتعالى، أفلا تذكرون؟ يعني مع وضوح هذه المعاني، غير أنهم لم يتذكروا بل تمادوا، تمادوا في ماذا؟ تمادوا في غيهم، وتمادوا في مخرقتهم، قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قول الدهرية، أشبه بالأنعام التي لا تعرف من أين جاءت ولا إلى أين تسير ولا كيف تحكم الأمور وكيف يعني يصير الخط، إنما هو جهل في جهل، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن عجب اشتهار قصيدة لشاعر ناجم فاجر إلي أبو ماضي لدرجة أنها تغنى، والقصيدة يعني يحلو لي أن أذكر بعض أبياتها حتى تنتبه إلى النعمة، النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، نعمة الإيمان واليقين، وأنك تعرف من أين وإلى أين، وأنك لو مت الآن رجوت ما عند الله عز وجل مهما كنت مسرفا، تقول حسبي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع التوحيد هذه البطاقة التي قد تسقل بكل ذنوب الدنيا، هذا يفعله المؤمن وإن كان مسرفا، بينما أمثال هؤلاء الذين يتغنى مع الأسف، يتغنى الأنعام ويعني البهائم بكلامهم الذي هو دائما نحن نظلم البهائم معنا حين نذكرها في مثل هذا الموضع، يقول هذا الجاهل، وأنا يعني أقرأ بعض أبياته حتى تقارن ولا تحتاج إلى تعليق، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري مسكين، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير، أم كلانا واقف والدهر يدري والدهر يجري لست أدري، إلى أن قال أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا أو محالا أم تراني كنت شيئا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري، وإحنا ما لنا طيب طيب خلينا نقتص، إلى أن يقول أوراء القبر بعد الموت بعث ونشوف، أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري؟ صحيح أن بعض الناس يدري لست أدري. إن أكن أبعث بعد الموت جسمانا وعقلا، شوف بقى الصفصفات، إن أكن أبعث بعد الموت جسمانا وعقلا، أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا؟ أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي؟ لست أدري. طيب خليه لا يدري وقارن بين هذا وبينك، أما كنت مسرفا مذنبا أنت تدري ولا ما تدري؟ إياك أن تكون لا تدري، كلنا يدري والحمد لله. لكن إذا جاء جاهل يقال له الأستاذ فلان، أي مغني الوقت صار أستاذ كويس، ما لو سمحت الشيخ ولا حاجة، نعم الأستاذ فلان يغني هذه الأغنية، وبعض الناس ما يطلبوا المستمعون يطلبونها، فلانة تطلب الأغنية وتهديها إلى بابا وماما، نعم هذا عجبنا، هذا يعني قمة السفاهة والتفاهة والفهاهة، نعم عجيب. والله عز وجل هنا يعني يبين شأن هؤلاء على سبيل الإنكار، ولا بد، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني لا يظنون عن علم ولا عن وحي ولا حتى عن عقل، لأن عامة العقلاء من الكافرين لا يقولون هذا، ولهذا هذه فرقة شاذة، وحتى هؤلاء في قرارة أنفسهم غير مصدقين، دع عنك ما يقولون، أتصور أن هذا الرجل صاحب القصيدة يصدق ما قاله؟ أبدا والله أبدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو في قرارة نفسهم، هو يعلم أن بعد الموت بعثا ونشورا وحياة وأنه في النار إذا يعني لقي الله عز وجل على هذا. إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. والمصنف هنا ذكر حديثا لابد من توجيهه حين قال وما يهلكنا إلا الدهر، وذلك الحديث الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهار، هذا إشارة إلى بدعة عند كثير من المسلمين وزور وبهتان شديد، وهو التطاول وسب الدهر، كما يقول الدنيا كذا والدهر قلب، والدنيا أو الدهر يعني قلب أمرها واسع يعني يتقلب، لكن الدهر إلا أن يقصد به إساءة وسب، فيكون هذا يعني يسب الزمان ويسب الدهر ويسب الأيام، هذا ينهى عنه ربنا، ويقول أنا الدهر، ليس بمعنى أن الدهر اسم من أسماء الله كما فعل ابن حزم وأنكره العلماء كما أشار المصنف هنا، وإنما المعنى ما نقله المصنف من توجيه عن الشافعي وغيره أن المقصود فإن الله هو الدهر، يعني إذا أسند الذي يسب الدهر هذه الأفعال إلى الدهر، ومعلوم أن الدهر ليس هو الفاعل وإنما الفاعل هو الله، فكأنه سب الله، فيقصد أنا الدهر يعني أنا الذي أقدر هذه المقادير، فالذي يسب الدهر كأنه سب من يقدر هذه المقادير، فاحذر من سب الزمان والأيام والدنيا ونحو ذلك، واحذر أيضا من كثير من الأشعار المحفوظة التي لو تأملت لوجدت فيها مثل هذا الإسراف. قال الله تعالى وهو يذكر شأن هؤلاء وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هذا غاية الجرأة، إذا تتلى عليهم الآيات البينة آيات الوحي ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، وإطلاق الحجة على ما قالوا إما أن يكون حقيقة أنها حجة على زعمهم وإلا ليست بحجة، أو أن يكون مجاز على سبيل التهكم، يعني ما كان حجتهم ويعلم أنها ليست حجة لكن باب التهكم أنها حجة وليست بحجة، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، كيف كان الجواب؟ قل الله يحييكم، يعني هم قالوا ائتوا حتى نؤمن بالبعث غدا يوم القيامة، ابعثوا لنا آباءنا الآن حتى نؤمن بالبعث يوم القيامة، ومعلوم أن الله أراد منهم أن يؤمنوا بالبعث كجزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو إيمان بالغيب الذي هو شرط لصدق الإيمان. فالله تعالى لم يأمرهم أو لم يقل لهم إنهم سيرون البعث في الدنيا وإنما البعث في الآخرة، ومن ثم ليست هذه بحجة. ومع هذا فقد أشار الله عز وجل إلى أنهم مخطئون حتى في هذه الحجة، وذلك بقوله قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، يعني هذا الذي تريدونه من المعجزة أن يبعث لكم آباؤكم هي واقعة، لكن ليست في صورة آبائكم وإنما في صورتكم أنتم، فأنتم كنتم موتى ثم أصبحتم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، فقد رأيتم الصورة كاملة في أنفسكم، فلماذا تقترحون هذه الآية الباطلة وتطلبونها في غيركم وهي واضحة ظاهرة في أنفسكم؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني ولهذا ينكرون المعاد. قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. لله ملك السماوات والأرض، إشارة إلى أن الله تعالى غني عن إيمانهم، لا ينفعه إيمانهم ولا تضره معاصيهم، وإنما الشأن شأنهم هم الذين يحتاجون إلى الإيمان، وإلا فلله ملك السماوات والأرض. وغدا يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، كل من كان مبطلا فهو خاسر. وسع معنى أن يكون الإنسان مبطلا، ليس معنى مبطلا يعني كافرا، ما أكثر صور الباطل. ومن ذلك ما نقله المصنف هنا من أثر عن سفيان الثوري أنه سمع رجلا يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، واحد يقول نكت، ما أكثر هؤلاء في زمانه، فقال له يا شيخ أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال فما زالت تعرف في المعافري، يعني هذا الرجل، حتى لحق بالله عز وجل. موعظة واحدة لواحد مهرج ومع ذلك ارتدع، لو قلتها هذه بعض الجماعة الكوميديين الذين يضحكون الناس وشغلتهم الشاغلة أنهم يضحكون الناس ويقول والله الفن رسالة، وأنا بخفف عن الناس، يخف عن الناس ويذهب هو في داهية يوم القيامة حتى يكون من المبطلين، فإذا بعث وقال الله تعالى أنت مبطل ولك يعني ثواب المبطلين وعقوبة المبطلين، ماذا يقول؟ والله كنت أخفف على الناس، أي ناس؟ وهل هؤلاء ناس الذين يضيعون الساعات في اللهو واللعب والمجون؟ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. القضية أخطر من هذا، غدا يوم القيامة ترى كل أمة جاثية، يعني جاثية على ركبها خوفا وزعرا، شأن الخائف، الخائف دائما المنتظر لما يكره، يعني لا ينتبه إلى جلسته والطريقة، قد يكون على ركبه لا هو ينام ولا هو يجلس ولا هو يقوم، باقي على ركبه، وهذا وضع غير طبيعي، لكن لأنه مشغول خائف، إنه مشغول بشيء آخر. مشغول بماذا؟ مشغول بما يكون من شأن الحساب. كل أمة على هذا جاثية، الأمم جاثية، الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، كل نبي يذهب إليه يقول نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، لا أسألك إلا نفسي، حتى أن المسيح يقول لا أسألك مريم التي ولدتني، عجب من العجب. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، إما أن يكون كتاب أعمالها كما ذكر المصنف، وإذا دعيت إلى كتاب أعمالها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء حينئذ تبدو الفضائح ويكون الجزاء، أو أن المعنى كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني إلى شريعة نبيها، إلى الكتاب الذي بعث به نبيها لكي يسألوا هل قاموا بهذه الشريعة وعملوا بهذا الكتاب، فإذا تكون النجاة، أم خالفوا وضلوا وأضلوا، وحينئذ نكون الخسران. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. توهم نفسك في هذا اليوم حين يقول الله عز وجل لعموم الخلائق اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وأنت رهين بعملك وأنت لا تفكر في أي شيء آخر، حتى أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا لا ينظر أحد من أحد. الأمر أعجل من هذا، كل امرئ بما كسب رهين. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، الكتاب الموضوع الذي سجل فيه وأحصي فيه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، لا يغادر شيئا، توضع الموازين ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني لمواجهتك بعملك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يأمر الله عز وجل الملائكة أن تقوم بنسخ هذه الأعمال وكتابتها، ويتولى جمعها لك يوم القيامة، ويعرضها أمامك ويخاطبك: أظلمتك كتبتي الحاسبون؟ فتقول: أبدا لا، ولو أنك جئت يعني تخالف لا مطقت الجلود وختم على الأفواه، وذلك مر تفصيله في صور أو في سور كثيرة. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. والنص ينهي شأن المؤمنين بسرعة، إشارة إلى يعني يسر الحساب وسهولته، وليلقي هذا الظل المحبوب في نفس المؤمن، ذلك هو الفوز المبين، انتهى. لكن تعالى إلى الفريق الآخر: وأما الذين كفروا، يطيل معهم العتاب والتأنيب الطويل والتشهير المخجل والتذكير بالقبائح والسوءات: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هذا على سبيل التقريع. ثم قال: وإذا قيل إن وعد الله حق، الكلام ما زال في مقابلة هؤلاء والتعريض بهم، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، يعني كنتم في الدنيا تقولون ما ندري ما الساعة، كصاحبنا صاحب الطلاسم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكأنه يقال لهم: الآن كيف ترون حالكم وكيف ترون اليقين؟ هؤلاء يقال لهم هذا يوم القيامة. قال الله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، حينئذ يظهر لهم ثواب عملهم وقبح ما اختاروه في الدنيا من العمل. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم عملهم وحاط بهم تاريخهم الماضي في الدنيا الذي كان في معصية الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداة أولياء الله عز وجل. ثم عاد مرة أخرى إلى الترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير، وقيل من الذي يقول؟ لا يتكلم يومئذ إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هذه المعاملة بالمثل، الجزاء من جنس العمل، كما نسيتم ربكم ينساكم في هذا اليوم. ومن نسيه الله عز وجل في هذا اليوم نسيه من ماذا؟ من رحمته، من لطفه، من إحسانه، من عفوه، من مغفرته. بقي له ماذا؟ بقي له العذاب والنكال والعياذ بالله. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وذكر المصنف حديث الصحيحين أن الله تعالى يخاطب عبده يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني تكون رئيس وتكون صاحب ربع وصاحب بيت، يعني أعطيتك من كل النعم، يمثل له ببعض النعم التي كانت. وهذا العبد لا ينكر، هذا العبد الكافر، فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنسى كما نسيتني. هل ظلمه؟ سأله: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول له: خلاص، وليتك ما توليت وتركتك لما عملت. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. واتخاذ آيات الله هزوا أمر عجب من العجب، لأن موجب آيات الله الجد والاجتهاد. من رأى آيات الله دعته إلى ماذا؟ إلى الجد والاجتهاد. لكن هذا قابلها بماذا؟ قابلها بالهزء والسخرية. من رأى آيات الله دعته إلى أن يفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن لو أنه انصرف عنها وفرح بشيء من الدنيا والأعراض والأغراض، هذا والله ما ظلم إلا نفسه. وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم، انظر بعد كل هذه الصور من التأنيب والتشهير، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، وكأنه يزدل الستار عليهم في مقام اليوم الطويل في الآخرة، لا يخرجون منها يعني من النار ولا هم يستعتبون. يستعتبون من الاعتاب، والاعتاب إزالة العتب، يعني لا يطلب منهم العتبة، يعني لا يسمح لهم أن يستغفروا وأن ينيبوا، لأن هذا الوقت ليس وقت طلب العتبة من الله، يعني إزالة العتب كناية عن الرضا، لأنه إذا قبل العتبة فقد رضي عنهم، لكنهم لا يستعتبون. وحينئذ ينطلق صوت تحميد الله عز وجل لنفسه، وصوت التمجيد والإشارة إلى جلال الله سبحانه وتعالى وكماله سبحانه وتعالى في ختام السورة كما بدأت: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الإشارة إلى الربوبية العامة التي لا يمد عنها شيء من مخلوقات الله، ومع ذلك أيضا قال: وله الكبرياء في السماوات والأرض، ومع الكبرياء ومع الربوبية وهو العزيز الحكيم، العزة القادرة والحكمة المدبرة. فتختم السورة بما بدأت بها: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وتختم: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. في آية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن أبي ذر رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو يعلى. نعم، لم أفهم معنى هذا الأثر. على كل حال، الأثر هذا فيه شقان: شق من قول أبي ذر أن الله بنى ديني على أربعة أركان وذكرها، والشق الثاني الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجتنى من الشوك العنب. وهذه حكمة قديمة، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أثرين يتحسن أحدهما بالآخر. والأثر اللي ذكره ابن كثير في الحديث غير الأثرين اللذين ذكرهما الشيخ، فيمكن أن يكون يعني أثرا ثالثا يتحسن به الحديث، ويكون المعنى المرفوع إنه لا يجتنى من الشوك العنب، وهذا معنى قوي جدا، لا يجتنى من الشوك العنب، وهذه حكمة قديمة عند العرب: إنك لا تجني من الشوك العنب، يعني الذي يزرع شوكا هل يتصور أن يحصد عنبا؟ وما يحصد ماذا؟ ما يحتاج لكلام، هذا ظاهر. كذلك الذي يزرع ذنبا يحصد مغفرة، الذي يزرع انحرافا يحصد سلامة، هذا هو المقصود بالحديث ومعنى. هل يجوز دعوة أو دعوة صيام يوم الشم؟ أنا مش عايز تقول شم نسيم، لما تقول شم نسيم ونرجع نقول غلط يوم الشم، أنا مش فاهم يوم الشم، تصدقت إن في حاجة تتشم؟ لا يشم إلا الزبالات. نعم، هل يجوز دعوة صيام هذا اليوم وإفطار، يعني يقصد نجمع المسلمين على إفطار فيه؟ الأمر أوسع من هذا، وإلا خرجنا من يعني منكرات إلى نوع من البدع. لم رصاصا ما أعرف شم النسيم على كل حال، نعم، لم يكن هذا في زماني ولا في الأزمنة بعدها، وهذا على كل حال ولا حتى إلى اليوم، وليس عند أي أمة من الأمم إلا عند المصريين فيما أعلم، يعني في كل البلاد التي يعني سمعتها أو ذهبت إليها ما رأيت أحدا يفعل هذا إلا المصريون. والسبب أنه عيد وثني، عيد عند الفراعنة، ويعني من تعظيم المسلمين الفراعنة وإشفاقهم عليهم وحبهم لهم، يعني يرون متابعتهم في كل شيء. يتابع الفراعنة الوثنيين على هذا يعني النصارى وغيرهم، فهو مرتبط بأعياد النصارى وأعياد اليهود وأعياد الوثنيين فقد جمع الكفر من كل صوره فلم يترك منها صورة ودخل من كل أبوابه فلم يترك منها باب. ولهذا يجب على المسلم أن يخرج من كل صور الاحتفال في هذا اليوم لا بأكل معين ولا بشرب معين ولا بنزهة من النزهة ولا حتى بكل سنة وانت طيب وكل عام وأنتم بخير، حتى هذه لا تجوز أبدا. ولا يسمى عيد الرضيع ولا عيد، بل هذه صور وصنوف من صنوف المعصية. وكل مسلم ناصح لنفسه ولدينه عليه أن يعني ينظر في من خلفه، الوالد والوالدة والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والجيران، بلاش الجيران نعم، حتى يعني ينتشر هذا الأمر ويعني يزول مثل هذا الابتداع في الدين، لأن هذا تعظيم لما أوجب الله عز وجل تحقيره. وقد ذكر الله في صفات عباد المؤمنين أو عباد الرحمن كما في أواخر سورة الفرقان وتقدم معنا، قالوا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. المفسرون على أن يشهدون هنا بمعنى يحضرون، وليس معناه شهادة الزور، لأنه لا يقال شهد الزور وإنما شهد بالزور، والله تعالى لم يقل يشهدون بالزور وإنما قال يشهدون الزور، يعني يحضرون الزور، والمقصود بها أعياد المشركين. فالذي يحضر هذه الأعياد أو يشارك فيها نوع مشاركة كشم النسيم وغيره فإنما حضر الزور وخرج مما كان ينبغي أن يكون فيه من صفات عباد الرحمن الذين نتمنى ونسأل الله عز وجل بل نرجو أن نكون منهم إن شاء الله. قال ما الدليل على عدم السكوت بين الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية؟ الدليل عدم الدليل، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، فلا يصح أن تسأل ما الدليل على فعل شيء معين، الصحيح أن تقول ما الدليل على عدم هذا الفعل. فالأصل الذي فعله الناس ما كان يعني يأخذ نفسا بين الفاتحة وبين الصورة، ولذا تسمى في النصوص في الحديث سكتة، يسكت سكتة لأخذ النفس ثم يقرأ بعد الفاتحة. أما يسكت سكتة طويلة ما تبقاش سكتة، يسكت طويلا لا تسمى سكت. وقولهم هذا لأجل أن يأخذ المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم السكوت. أما قراءة الفاتحة اختلف أهل العلم فيها، الجمهور قالوا لابد من قراءتها في الصلاة الجهرية على الأقل، والصحيح أن الأمر واسع، وأن قراءة المأموم أو قراءة الإمام قراءة للمأموم في أصح قولي العلماء، لكن المسألة مسائل الخلاف السائغ على كل حال. لكن الذي ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن أحدا من أهل العلم لم يأمر الإمام أن يقرأ الفاتحة ثم يعطي فرصة لمن وراءه، وإلا لو كان هذا صحيحا لنقل ولجاء ذكر معين فيه. طيب الإمام الذي يقرأ ويطيل بعد الفاتح ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة تاني يعني مرتين؟ لم يرد هذا. يقرأ سورة تانية غير السورة؟ كان ورد، لم يرد هذا. طيب يسبح ويحمد ويكبر؟ كان ورد. طيب يفكر في العشاء بعد الصلاة حتى ينتهي الناس ثم يقابلهم بعد أبدا. وإذا فهو يأخذ نفسا في سكتة ثم يعاود القراءة، ويترك المأموم كل واحد على حسب الخلاف السائغ يقرأ إن شاء أن يقرأ أو يسكت ويستمع. أخي أصغر مني ولا يصلي ويشرب المخدرات نعم لو اختصرت، المهم أنه نصحه ولم يستجب، والمصيبة أن أباه أيضا لا يصلي وأمواله في البريد تصف النور، يعني الأمور كلها سوداء على ما يعرض. ماذا يفعل؟ ليس أسود من الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جهلية جهلاء وضلالة عمياء، وقد اطلع الله على أهل الأرض فمقتهم عربا وعجما. إذا ما تعودش نفسك تلخبط نفسك. ومع هذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جعل يضرب كفا بكف ويقول لا فائدة، أم أنه بدأ في حدود أدواته ومعطياته واستطاعته بدأ يسلك الأسباب الشرعية والباقي ليس عليك؟ إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان الأمر مظلما كما تذكر عن أبيك وعن أخيك وعن يعني من كان حواليك، نعم ماذا تفعل؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واستخدم بعض الأسلحة القاتلة الفتاكة، لكنها ليست قاتلة، قاتلة للجراثيم. استخدم الدعاء، قم في ثلث الليل وادعو الله تعالى أن يهدي أباك وأن يهدي أخاك، وتلطف معهم بالحسنى وبحسن العرض. إن شاء الله تعالى في وقت وجيز سوف ترسل إلينا وتقول الحمد لله هدى الله أبي وأخي، وهما معي في الدرس إن شاء الله يحضران. حكم تخطي الإخوة للرقاب في الدروس وفي صلاة الجمعة بنية أن ينالوا أجرا أكبر. أما في صلاة الجمعة فحرام، لأن فيه نصا ولا يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة إلا أن يكون المسجد فاضي، وبعض الناس دخل أولا فجلس على العواميد والجدران الخلفية وترك الصف الأول، يبقى هذا لن يحتاج إلى تخطي الرقاب. وأما في غير الجمعة فلا نقول أنه حرام لأنه ليس فيه نص، لكن نقول هذا غير لائق، ليس من الحكمة، لأن فيه إيذاء، فهذا الاستدلال فيه بالمعنى العام لعدم إيذاء المؤمنين. إن كان هذا فيه إيذاء فهذا لا يجوز، وإن لم يكن فيه إيذاء كأن ترى أن المسجد مثلا فيه فراغات وبعض الناس قصروا لأي سبب من الأسباب وجلسوا في الخارج، وأنت تخطيت اللي جالس على الباب ووجدت يعني مكانا هناك دون أن تؤذيه أو تعطيه يعني رجلا قانونية أو غير قانونية، فالأمر قد يتسع، هذا مرجع إلى الحكمة. هل يجزئ في الوضوء أن يجري الماء على بعض العضو ويتمه باليد؟ هذا لابد أنه يحدث، الماء يأتي على بعض العضو وأنت تقوم بدلك بقية العضو، الأمر واسع. يقول ورد في كتاب الأذكار للنووي: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها لا يحسب شيء منها حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. السؤال: في صلاة الجماعة كيف أسمع نفسي وبجانبي المصلين؟ أنت لا تحتاج أن ترفع صوتك بحيث يسمعك المصلون، وإنما المقصود تسمع نفسك بأنك إذا حركت لسانك وشفتيك بالكلام لابد أن تسمع نفسك، ألا تجرب هذا؟ ويذكر حديث جويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسه وزنت عرشي ومداد كلماته. والسؤال: هل الحديث إشارة إلى التسبيح بالصيغة السابقة لما فيها من عظم الأجر وقلة الوقت، أم يجب التنويع؟ لا، الحديث ليس فيه هذا، وإلا الرسول علمنا جملة التسبيحات المعروف، وإنما المقصود الإشادة والإشارة إلى يعني فضل هذا التسبيح، وهو ذكر من جملة الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: طلقت زوجتي 2 طلقات وبعد ذلك تم الخلع، هل يعتبر الخلع فسخ أم طلاق؟ هذا كلام لا يأتي في مجلس عام، وإنما للمطلق لابد أن يذهب إلى المفتي بنفسه حتى يعني يشرح الصورة بالوجه الذي يليق لما يترتب على هذا من عمل، وهذا من دناءة الهمة، لأن الإنسان يأتي في مسألة قوية كهذه ترتب عليها يعني البيت والعيال ومستقبل الأولاد وفي السطرين وتنتهي، فالأمر أشد من هذا. يقول: ذهبنا بأختي لكتب كتابها ورفض المأذون لأنها لم تبلغ 21 سنة طبقا للقانون، فما العمل؟ هو القانون 1000 في النساء 21، أظن القانون مش كده، فأنت مألف السؤال منين يعني 21 المأذون كل المأذونين يجوزوه؟ نعم، لكن نزار أنت عايز تقول يعني لو في مشكلة زي كده. نعم، أيوة أنت معانا يا عم، قول الله يبيك وأصلحك، هذا السؤال لك وليس لي. 21 أظن ما فيش فيها إشكال. لا، 16. طيب، إذا قل لي أيها المأذون أنت أخطأت وقد سألت وجدت أن هذا قانونا يجوز، لكن طبعا السؤال فيما لو كانت أصغر من هذا، أصغر من 16، هل يجوز تزويجها؟ الجواب يجوز. طيب، وإذا كان المأذون يرفض في مخارج شرعية، الزواج الشرعي إجاب وقبول، إجاب وقبول. إذا قال والد الزوجة: زوجتك ابنتي فلانة وقلت أنت قبلت هذا الزواج، فقد صار زواج صحيح، ولكن يجب الحرص على التوثيق لأجل حفظ الحقوق ولأجل عدم الاختلاف ونحو ذلك. لكن إذا عجزنا عن هذا وكانت الحاجة داعية والمصلحة داعية إلى إتمام الزواج لا بأس من إتمام الصيغة الشرعية إذا يعني كان طرف العقد موثوقين ومأمونين، وحينئذ يؤجل التوثيق الشرعي إلى أول فتح الباب لهذا التوثيق إذا بلغت السن القانون. يقول رأى رؤيا أنه ذهب لعمل العمرة، وكلما حاول الدخول إلى قبر الرسول لزيارته ما حدش يدخل القبر، يقصد يعني إن كان يقصد المسجد، لأن الدخول إلى زيارة يتم خلال المسجد. نعم، يقول كلما حاول الدخول لزيارته بمسجده وجد حاجزا يمنعه، وكلما حاول لم يستطع، وهو عليه دين لأحد الأشخاص لا يعترف به، يعني جاحد بدين من الديون. أظن أن الرؤية ظاهرة وواضحة، وأنه يحال بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رمز للهداية وللديانة وللقبول، بسبب هذا الذنب الكبير الذي هو من أعظم الكبائر أن يأخذ دينا ويجحده، يعني هذا في حكم الجاحد والسارق والظالم كل أنواع الظلم. فلو أنصف نفسه ولو نصحها لرد هذا المال الذي جحده. حال المصلين وراء إمام جالس، سواء كان جالسا لمرض أو جالسا لأنه قعيد، هل هناك فرق بين الحالتين؟ مثل هذه المسائل تحتاج إلى يعني الدروس وليس في المجالس العامة حتى لا تشوش على الناس. على كل حال إذا حصل فالصحيح أنه يجلس لما ثبت عند البخاري وغيره، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا فيه أهمية متابعة الإمام. وقال بعض أهل العلم لا بأس من القيام، لكن الراجح أنه إذا كان الإمام جالسا يجلس، وحينئذ لا ينبغي أن يكون الإمام الراتب هكذا، على الأقل حتى لا يشوش على الناس في زمان غياب العلم. أصحاب القدامى لكن الآن رجعت إليهم على فترات بعيدة لكي أدعوهم إلى الطريق، ولكنهم يدخنون، فماذا أفعل؟ هل أجلس معهم أم أتركهم؟ هذا على حسب حالك، والله أعلم بنيتك. إن كنت رجعت إلى أصحابك القدامى لأنك حصل عندك فتور من الطريق الجديد فهذا خطير، أم أنك يعني حصل عندك يعني تثبيت وتأصيل وقوة إيمان بحيث أصبحت يعني لا تتهيب مما هم عليه من الضلال، وترجو إن شاء الله تعالى أن تكون سببا لدعوتهم لردهم إلى الطريق المستقيم، وحينئذ فهذا من أرجى الأعمال، هذا لا بأس به إن شاء الله تكون الثانية. حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم، رجل استأجر أجيرا ولم يوفي حقه، صحيح. هل يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت؟ الأصل لا يجوز في هذه الأعمال الاحتسابية، لأن هذه أعمال احتسابية، والمغسل للميت على خير عظيم، وهذا باب من أعظم أبواب الموعظة والتذكر، فلو احترف هذه المهنة فهذا لا يجوز، إلا أن يعينه ولي الأمر، ولي الأمر يعينه ويجعله موظفا ويرجع الناس إليه، فيكون هذا جائزا، ويكون أخذ الأجرة لأجل التفرغ وليس لأجل القيام بهذا الفرض الكفائي. فإذا لم يوجد ولي الأمر الذي يعين وصارت المسألة فوضى كما يعني في بعض البيئات والمجتمعات، كان ينبغي على الغاسل ألا يطلب أجرا، فإذا أعطي أحيانا من بعض الناس أو نحو ذلك دون ما يعني اتفاق واقتضاء للطلب ونحو ذلك، وإذا كان لابد فلا نختار له ذلك، كذا فاشتغل في أي شغل أي عمل آخر يعني يكون أشرف من عمل أخروي طلبت به الدنيا، لأنه حينئذ يعني أقل ما يقال أنه سيتمنى موت المسلمين، ولو ما جاش زبون هيعمل إيه؟ قال لي 5 أيام ما فيش، 6 أيام يطلع كده يشمشم في الجيران، يا جماعة ما تشدوا حيل، كلما سمع عن مريض يعني، وهذا شيء في اللا شعور هو لا يقصده، لكن هذه مهنته التي يرتزق منه، فهذا يعني أقل شيء لو سلم من الأمور القريبة فإنه لا يسلم من هذا، وهيهات أن يسلم. وقد رأيت بعض هؤلاء هو يغسل أشبه ما يكون بالجزار الذي يعني يجذب ويجبز الذبيحة، لأنه خلاص اعتاد كل يوم، وقلت له يعني هذا لا يجوز، فكاد أن يعني كادت يده أن تطيش في وجهه نعم. طيب استر العورة أبدا، لا ستر عورة ولا قضية خلاص مات قلبه، يعني كل يوم يلاحظ هذا، بينما الأصل أن تبقى هذه الأشياء. ولهذا لا ننصح إخواننا حتى الذين يغسلون احتسابا، لا ننصحهم أن يغسلوا في كل وقت وكل يوم وفي أي حالة شعورية أبدا. اذهب وغسل إذا وجدت نفسك في حالة شعورية قابلة للموعظة وللانتفاع وللتأثر ونحو ذلك، ويكون هذا على فترات حتى تتأثر. لكن بعض الإخوة نفسه صار محترفا، كلما يعني نعم إن طلب فقد لا يوجد غيرك، الأمر واسع. لكن بعض الناس يحاول أن يذهب ويعني يصبح الأمر مجرد عادة، حتى أني أعرف بعض إخواننا ممن يعني ضعفت ديانتهم جدا وابتعدوا تماما ولا يرد طالبا. منين أنت عمال رايح جاي تغسل في الناس وأنت ربما يعني نزل المنسوب الإيماني عندك إلى آخر مدى؟ هذا لا يستقيم مع من يغسل الناس. إذا صارت عنده أشبه أيضا بالمهنة التي امتهنها، وإن كان محتسبا فيها وهو مأجور على كل حال، لكنه لم يحسن توظيف الحدث. لابد أن تعرف أن هذا أمر ثقيل. رايح تغسل يبقى رايح تتوب قبل كل شيء، رايح تنيب، رايح تأخذ درسا داخل لكي تغسل نفسك من التقصير والذنوب والفتور. أما دخلت كما طلعت هذه حجة عليك. كثيرا ما يأتي في كتاب الله السماوات على الجمع والأرض على الإفراد، فهل جاء عن السلف تفسير لهذا الفرق؟ وهل جاء تفسير لمعنى أنهن سبع وأنهن سبعة أراضين طبقات أم متفرقات؟ على كل حال يغنيك عن هذا قوله تعالى في آخر الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهذا يعني يذهب عنك هذه القضية المشكلة، وهي ليست مشكلة. لكن لماذا في عامة أو في كثير من النصوص يأتي جمع السماوات وإفراد الأرض؟ ذكر العلماء هذا وفيه جواب لكن لا يحضرني الآن. فرصة عمل فيما يسمى بمؤسسة الكتاب الوطني، وهي منظمة أمريكية تقديم كتب الأطفال وبعض المناهج الدراسية، كتب المكتبات العامة إلى آخره. فهل يجوز؟ يجوز أو لا يجوز، هذا فرع عن طبيعة الكتب التي تقدم. إن كانت الكتب كتب تغريب ويعني إفساد وإضلال ونحو ذلك فلا يجوز، وإن كانت الكتب كتب صحيحة فيها هداية وفيها يعني بيان وفيها تعليم وفيها نفع في الدنيا أو حتى في الآخرة أو حتى في الدنيا، فالأمر واسع. هل يجوز استخدام الواسطة لتسهيل بعض الأعمال كاستخراج رخصة قيادة مثلا ونحو ذلك بدون دفع أموال لكن لمجرد المعرفة؟ إن لم يكن فيه ظلم للآخرين هذا شرط، والشرط الثاني أن يكون هذا من باب تعلق الأسباب بالجوارح، أما القلب فإنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا جمعت الشرطين فالأمر واسع. لكن بعض الناس أول ما تذكر له مصلحة يقول سهلة، لنا هناك فلان، إذن هي مقضية، فدخل عمل القلب اللي هو التوكل في شأن فلان الذي عنده، فيروح إليه يتنقل الشغل، يرجع يقول يا رب. طيب ما كان من الأول يا رب؟ نعم، لكن لو أنك من الأول قلت يا رب وأنا متوكل على الله، والتوكل عمل القلب، لكن من باب الجوارح الأمر واسع فلا بأس. إذا خشيت أن يدخل هذا في هذا فكن حازما وراجع يعني ديانتك وقصدك ونحو ذلك. هل يجوز البيع في الملابس المطبوعة بالحيوانات؟ حرج في هذا بعض أهل العلم كأشير بن عثمين وغيره. حكم البيع بالتقسيط بشكله الموجود الآن بين الناس، ليس بين الناس شكل واحد حتى نقول يجوز أو لا يجوز، لكن بين الناس أشكال وألوان، منها أشكال وألوان وأنواع صحيحة بأن تكون العقد للبيع من أوله على صورة واحدة لا يختلفان عليها ابتداء ولا انتهاء، هذا الجمهور على جوازه وهو صحيح. كأن تقول له أريد هذه الثلاجة بالقسط، أنت من الأصل أردت شراءها بالقسط، فقال لك هذه الثلاجة ب3000، تدفع 500 وكل شهر 100 لمدة كذا شهر، واتفقتم على هذا وأمضيتم العقد على هذا وبقيت على هذا، ثم لو أردت بعد هذا حتى أن تدفع بقية الأقساط أرسلت على الاتفاق الأول بقي 3 أقساط 300 جنيه أعطيته 300 جنيه، هذا جائز ليس فيه إشكال. أما أنه يقول لك والله ممكن تأخذها بنفس الثلاجة تدفع ماشي 500 وبعدين قسط كل 100، ولو بعد 3-4 شهور ما قدرش تدفع 100 ممكن أخليهم لك 50 بس هنزود، ولو جيت بعد 7-8 شهور دفعت الباقي كله كاش أقسم لك منهم يعني 300 أو 400 دخلت كم بيعة في بعض، بهذا لا يجوز. انظر وبين هذا وبين هذا صور أخرى يحتاج السؤال عنها، هل هذا الشاعر يكفر بهذا الكلام؟ هو كافر أصلا من قبل هذا الكلام، نعم، لأنه ليس مسلما، نعم، لكن إحنا المسلمين مبسوطين منه، صاحب مدرسة كبيرة إحنا بندرسها في الـ في الـ في الثانوي ونحو إن كانوا لسه بيدرسوها. وهل من يغنيه كافر أيضا؟ ورطنا كده، لا، كان يقصد هذا الكلام ويدين به فهو كافر إن كان الذي، لكن هو ما أظنش إنه بيغني كل يعني الجماعة برضو بيحاولوا يختاروا بعض الشيء، لكن هو الذي يغنيه كفر أيضا. جئت الأعلى ومن أين ولكني أتيت ولقد أصرت قدامي طريقا فمشيت، هذا كفر إن كان يقصد. أما إن كان جاهل راجل مغنواتي لا يفهم شيئا في دينه فهو مسرف على نفسه، لكن لا يكفر بشيء لا يدين به، فينظر شأنه إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين هذا مجدد كبير في المئة التي نحن فيه، فلو قلت يعني كلاما عليه يوشك أن يصيبك يعني في زمن ال. ما حكم الدهرية؟ هل هم مبتدعة أم كفار يا رجل؟ هذا السؤال. الدهرية الذين ينسون الأشياء إلى الدهر كفار كفرا أصليا، وليس أكثر منهم، وما يهلكنا إلا الدهر، ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. هل هم موجودون الآن؟ وما أكثرهم موجودون بكثرة، وربما كان اسمه محمد وهو من الدهرية ككثير من الشيوعيين الذين يعني يلتزمون هذه المناهج ولا يتحرجون منه. وقد يتصور بعض الناس أنه ما بقي شيء من هؤلاء، لكن مع الأسف عش رجبا ترى عجبا، يعني رأينا بعض هؤلاء لا يتحرج أبدا ويقول فعلا ويجادل على هذا ويقول لك هات الدليل على البعث الآن، وإلا تقول له قديمة ما هو نفس الكلام اللي إخوانك قالوه، نعم، لما قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وأنت لم تعتبر ومفكر أنه يعني جاء بالحجج العقلية القوية. يقول رأيكم في من يدعي أن هناك بعض الأشخاص قد رأوا وسمعوا مشاهد من عذاب القبر ومن أمثلة ذلك، نعم، وبعضهم سجل هذه الأصوات، فهل هذا؟ والله أنا ما سمعتش هذا الكلام، نعم، لم أسمع هذا الكلام، هذا أشبه بالشعبي رحمه الله، كان ظريفا، كان من خيار التابعين، لكن كان عنده ظرف في الفتوى. السؤال هل تزوج إبليس؟ قال هذا عرس لم أشهده، نعم، وإلا هو يعني عايز ينكر على السائل طريقة السؤال. مالك أنت ومال إن واحد سمع، وإذا كان سمع وسجل ما يدريك إن سجله ده فعلا، وهل سمعت أنت هذا التسجيل؟ وهل إذا جاء بهذا التسجيل ورأينا فعلا أصوات تنبعث بالبكاء، من قال إن هذا هو كلام؟ أشك إن هذا كلام أناس يعني بلغوا من الجهل، وقد يكون يعني عندهم من الاستهزاء بالدين ونحو ذلك، لا يفعل هذا إنسان عاقل على كل حال. وإلا الواجب التسليم، والقبر القبر ونازل أمور غيبية كلها، من القبر ونازل كل هذه أمور غيبية، إياك أن تتعرض لتفصيلاتها، لأن تفصيلاتها لو كانت يعني يحتاج إليها لذكر الله عز وجل لنا شيئا من خبرها، وما احتاج إليه نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بالعصا؟ وهل أوصانا بهذا؟ لا والله ما نعلم أنه أوصانا لأن يمسك أحدنا العصا، إلا أن تقصد العصا يعني العصا لأهل الدار، العصا لمن عصى، فهذا جائز إن كنت أما العصا هو ماشي يعني لا، لكن لو تقصد العصا في البيت فورد بعض النصوص بهذا أنه لا بأس من الإنسان يعني يلوح بالعصا، والمقصود لوح بالعقوبة ونحو ذلك لآل بيته بما فيهم يعني المرأة والأولاد، لأنه ثم إنه قال ولا يضرب خياركم، هذا ليس، لكن بعض الناس يكون في طبعه اللؤم امرأة كانت أو ولدا أو بنتا، ولما كان صاحب البيت ورب البيت هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد أمر أن يقي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولهذا شرع الله عز وجل الضرب من أوسع الأبواب في القرآن، واضربوهن. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب لأنه وافق نساء كريمات رضي الله عنه، لكن من ابتلي بامرأة لا ينفع معها علاج وقد تحتاج أحيانا إلى الضرب فحيها له، لكن لا بد أن يكون حينئذ حكيما، وإلا المسألة فيها طرفين وسط، هذه المسألة فيها طرفان وسط، طرف من الناس جبار ويعني شديد ويعني جاهل وأحمق ويسارع إلى يعني الضرب والإهانة، لا شك أن هذا ليس من خيار المسلمين، وأن هذا بلاء يعني ابتليت به هذه المرأة، وهذا فيه عقوبة إن كان يسارع إلى هذا دون ما حاجة. وفي المقابل طرف آخر يعني لين وني، حتى يعني أن امرأته تشتكي من لينه، لأن المرأة أحيانا يعني تحتاج أن ترى فحولة الرجل بالشرط بالضرب، لكن ببعض المواقف لا تخالف، وإلا لو وفقتها في كل شيء حاضر حاضر حاضر حاضر هي نفسها تكره هذا، لأن طبيعتها مجبولة على أن ترى نفسها يعني مقودة وترى لنفسها قيما، فإذا لمحت من هذا القيم أنه ضعيف وأنه لا يكاد يعني يقول قولا إلا أن تبادئ هي وأن تبادر، كرهت منه هذا هذا الطرف الثاني. بعض الرجال هكذا، وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، هذا الطرف الثاني. والوسط أن يكون رجلا فحلا ومع حزمه وشدته وقوته عنده من الرحمة وعنده من الحكمة وعنده من حسن العشرة وعنده من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قد يلوح أحيانا ببعض الحزم، لكن لا يكاد يصل هذا إلى يعني ما لا يليق، هو يعرف كيف يستوصي بالنساء خيرا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.